بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قد وما everybody can suffer. دائما الناس الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. العظمة. وإذا السماء وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا

Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن